قدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. انت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أعزائي المستمعين، دائما ما يتطلع الشباب إلى المستقبل ولديه رغبة في كل ما هو جديد حتى لو كان العالم الافتراضي. عن الميتافيرس وعن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وأمن المعلومات تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع الأستاذ أجمل سمير خبير أمن المعلومات. أغلب الناس دلوقتي بقت عايشة في العالم الافتراضي اللي هو الانترنت، بتستخدم التطبيقات وبتستخدم البرامج. في ناس مش بس ان هي بتتواصل مع بعضها عن طريق التطبيقات، لكن هي بتستخدم كمان برامج دي في ان هي تشتغل. يعني في شركات كتيرة وهيئات كتيرة شغلها قايم على التواصل الاجتماعي وعلى التطبيقات دي. أغلب الناس دلوقتي بقى التطبيقات دي يعني جزء كبير جدا من حياتها وجزء كبير جدا من ان هي تستخدمها في الحياة اليومية عموما. كان مهم جدا ان الناس تراجع تفكيرها في ان الاعتماد على التكنولوجيا او على التطبيقات دي لازم يبقى جزء مش كلي، لان لو اعتمدنا اعتماد كلي طبيعي التطبيقات دي ممكن يحصل لها اي مشاكل وبالتالي تتوقف الدنيا. يعني مارك قام بتأسيس لعالم اخر، عالم رقمي نتفاعل فيه مع بيئة ثلاثية الابعاد. هذا العالم الافتراضي اطلق عليه اسم ميتافيرس. عايز اعرف من حضرتك اولا تعريف بهذا المصطلح وهذا العالم الافتراضي الجديد هياخدنا لفين. هو في البداية الميتافيرس ده مصطلح بيدل على ما وراء العالم الافتراضي. يعني هي ميتا اصلا معناه ما وراء، فميتافيرس اللي هي معناها ما وراء العالم الافتراضي. هو المصطلح ده يمكن مش بعيد او الفكرة نفسها مش بعيدة، لسبب ان المصطلح ده تم مناقشته في افلام كتيرة جدا. بالضبط، افلام الخيال العلمي تم مناقشته بصورة يعني واضحة جدا. فهو في عدد كبير من الناس ما كانش مصدوم، بس هي الصدمة كلها في ان هل ممكن افلام الخيال العلمي تتحول من خيال الى واقع؟ ده اللي قدمته لنا شركة الفيسبوك اللي تحولت بقت دلوقتي ميتا، وده اللي قدمه لنا مارك. ببساطة هي الميتافيرس عبارة عن واقع افتراضي. الواقع ده احنا كلنا يعني هنستخدمه بس بحلول 2030. الواقع ده ببساطة ان احنا بدل ما هيكون الانترنت والتصفح على الانترنت خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ثنائية الابعاد، ان احنا بنشوف مثلا الفيسبوك ان احنا بنعمل عليه لايكس مثلا، ان احنا بنعمل كومنتات او بنعمل تعليقات، لكن احنا في الميتافيرس هيبقى الموضوع مختلف تماما. الموضوع ان احنا هندخل جوه الانترنت، مش بس هنشوفه في الشاشة بتاعت الموبايل، بحيث ان احنا هنعيش شخصيات افتراضية حقيقية واقعية جوه عالم افتراضي عن طريق نظارة. النظارة اسمها كويست، هو مسمي النظارة اللي في عالم الميتافيرس اسمها كويست. النظارة دي زي نظارات الفي ار العادية اللي احنا بنلبسها دلوقتي، بس الاختلاف ان احنا لما نلبس النظارة دي هندخل جوه عالم السوشيال ميديا، مش هنبقى بس بنتفرج عليه، احنا هنبقى جواه، هنختار الشخصيات بتاعتنا، هنقدر نبني عالم كامل ايا كان اللي احنا بنتخيله هنقدر ان احنا نعمله، فهنبقى جواه مش هنبقى بره. فطبعا الموضوع مبهر جدا جدا جدا. يعني من ضمن الافلام اللي نشرت الموضوع ده في فيلم اسمه ريدي بلاير 1. الفيلم ده يعني تقريبا هي نفس الفكرة اللي اتكلم عليها مارك. هنقدر ان احنا نتواصل بحيث ان احنا كأننا شايفين بعض حقيقي، وكل واحد هيبقى ليه شخصية ممكن يغيرها وممكن يطورها، ويعني هيبقى عالم مبهر جدا. تمام. أنا عايز أعرف تأثيره على أجيال الشباب والأطفال، وده اللي يهمنا لأن احنا برنامج شباب. طبعا. بالنسبة للكبار ماشي، يعني إلى حد ما ممكن نبقى متوقعين رد فعلهم، لكن بالنسبة للشباب والأجيال الجديدة اللي طلعة اللي هي 12-13 سنة في السن ده، هتتعامل مع العالم ده إزاي؟ يعني أنا في توقعاتي إن هو هيبقى لإما مبهر جدا، لإما هيبقى جزء من سلسلة فشل لحاجات مستقبلية عملتها شركة الفيسبوك أصلا. يعني شركة الفيسبوك كانت ليها دراسات وليها مشروعات مستقبلية، المشروعات دي حكم عليها بالفشل، فشلت. هو ممكن الميتا ممكن يبقى شيء مبهر جدا وممكن يبقى من ضمن سلسلة الفشل اللي بتقع فيها شركة الفيسبوك. الموضوع هيبقى مؤثر على الشباب في ان هو يعني هيبدأ ياخد من اوقات حياتهم ويعني هيبقى قاتل لأوقاتهم، لان الموضوع لو هو فعلا زي ما الناس متوقعة وزي ما الناس بتقول وزي ما مارك قال في المؤتمر بالطريقة اللي هو بيتكلم فيها، وهينقلنا لنقلة تاريخية في عالم الانترنت وعالم السوشيال ميديا، بحيث ان في الوقت ده الناس هتبقى منشغلة جدا، الناس هتبقى مبهورة جدا. طبيعي ان اي حاجة بتحصل جديدة على الانترنت والناس بتنبهر بيها، الناس بتقضي فيها اوقات كبيرة جدا. فالمشكلة ان هيبقى في تضيع وقت كبير جدا للشباب، بدل ما هم يستخدموه في حاجة مفيدة، في رياضة معينة او في قراءة كتب او حاجة زي كده، لا الناس هتبقى منشغلة جدا بالابهار اللي موجود جوه عالم الميتا، وبالتالي هيبقى في تضيع وقت، تضيع نشاط، هيبقى في حالة من ان الناس تستخدم الميتا في ان هي تنشئ عالم كبير او عالم من الخيال جواه، وبالتالي اغلب الناس اللي حتى مش هتعرف يعني او حاسة بكسل ومش عايزة تحقق احلامها في العالم الواقعي، فهي هتبقى جوه العالم الافتراضي عايشة تقريبا حياتها وتحاول تحقق اللي هي عايزاه، بس طبعا عالم وهمي او عالم افتراضي فهو مش عالم حقيقي يعني. فعز ما تكون الدنيا واخد الوحش تلاقينا تلاقينا مسمية الكل فواحش، فعز ما تكون الدنيا واخد الوحش تلاقينا تلاقينا مسمية الكل فواحش. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، من اللي يقدر يوصل بيك البر شباب. ما زلنا معكم وأمن المعلومات. أستاذ أجمل، لو اتكلمنا عن إزاي نبقى في أمان عند استخدام الإنترنت إذا كان على الكمبيوتر في البيت أو على الموبايل، معظم المشاكل اللي بتحصل ومعظم الاختراقات اللي ممكن تحصل للشخص أو ممكن هو يتأذي عن طريق استخدامه للإنترنت بيبقى بسبب يعني قلة معرفته بأن هو إزاي ممكن يحمي نفسه على الإنترنت. وعشان كده دايما أنا بحاول أن أنا أنبه الناس ووعيهم إزاي ممكن تبقى آمن على الإنترنت، ولو إن في قاعدة كده مشهورة في عالم أمن المعلومات إن مفيش حماية كاملة أو مفيش حماية بنسبة 100% في عالم الإنترنت، لكن إحنا ممكن نوعيهم بنسبة أكبر علشان يحموا نفسهم وعشان يحموا مثلا استخدام الموبايل واستخدام الكمبيوتر، وهم تقريبا مشتركين يعني في معظم الحاجات. يعني أول حاجة نبعد تماما عن إننا نفتح الروابط الغريبة اللي ممكن تظهر لنا سواء في الرسائل من الأصدقاء سواء من الأشخاص اللي هم ما نعرفهم نعرفهمش، سواء في تصفحنا على الانترنت وتصفحنا على الفيسبوك، نبعد تماما عن ان احنا نفتح الروابط الغريبة دي، لان اغلب الروابط الغريبة دي بتبقى روابط خبيثة. الشخص لو فتحها ممكن يتأذي بقى، ممكن يحصل له اختراق للموبايل، او لو هو على الكمبيوتر او اللاب ممكن يحصل له اختراق. الروابط دي ممكن تأذي الموبايل، ان هي مش بس تخترق الموبايل، ده كمان ممكن تخترق حاجات كتيرة جوه الموبايل. يعني ممكن اللي يعمل هيك على الموبايل يقدر ان هو يشوف الشخص ده عن طريق الكاميرا، يقدر ان هو يسمعه من خلال المايك طول ما التليفون متوصل بالانترنت، يقدر كمان يشوف ملفاته وصوره، ويقدر يشوف حاجات كتيرة جدا، اسراره، كل حاجة ممكن الشخص المخترق ده او الشخص اللي هو بيأذي الناس ممكن يقدر ان هو يعرفها عن طريق الروابط او عن طريق البرامج الخبيثة. يبقى اول نقطة في الامان على الانترنت ان احنا نبعد تماما عن الروابط الغريبة، ونبعد تماما عن التطبيقات الغريبة. التطبيقات احنا ما ينفعش ان احنا نحملها برا المتاجر الرسمية ليها، يعني من الافضل ان انا احمل تطبيقاتي من خلال المتاجر الرسمية. دي نقطة مهمة جدا. تاني حاجة، اي روابط بتخلينا نفتحها او لو احنا فتحناها ولقينا نفسنا في صفحة الدخول للفيسبوك نبعد عنها تماما. لو احنا بالفعل يعني فاتحين الفيسبوك وبالفعل احنا عاملين لوج ان في الفيسبوك، وفتحت رابط، الرابط لقيته بيدخلني على صفحة تسجيل على الفيسبوك، ما انا بالفعل اصلا انا عامل تسجيل على الفيسبوك. معنى ان في صفحة بتطلب مني تسجيل بالفيسبوك بالبيانات، سواء الايميل او رقم الموبايل او عن يعني البيانات اللي هي الايميل والباسورد او الموبايل والباسورد. البيانات دي ببساطة اول ما بدخلها بتوصل للشخص اللي هو عامل الصفحة او مبرمج الصفحة، فتوصل البيانات دي ويقدر يعرف بياناتي ويخترق صفحتي. دي حاجة اسمها فيشنج. الفيشنج معناها الاصطياد. الفيشنج بيبقى عبارة، وده طبعا مش بس الفيسبوك، مش بس المواقع التواصل الاجتماعي، ده كمان البنوك. يعني عشان نحمي نفسينا ونحمي الاكونتات بتاعتنا حسابات البنوك، لازم نخلي بالنا هل انا الرابط اللي فتحته هو رابط الرسمي للبنك بتاعي ولا لا. لان ممكن يبقى رابط اللي هو زي ما قلنا عملية الفيشنج او الاصطياد، يبقى رابط وهمي. الرابط ده صفحة مزورة، الصفحة دي انا لما دخل فيها بيانات الفيسبوك، بيانات تويتر، بيانات اي بيانات بتاعتي، بيانات البنك بتاعي او الحساب البنكي، يقدر الشخص المخترق ان هو يوصل للبيانات دي بسهولة جدا. فانا لازم اخد بالي من الروابط جدا، يعني اشوف الرابط ده هل هو الرابط الرسمي ولا لا. جات لي رسالة مثلا او جالي ميل من البنك بتاعي بيقول لي ادخل على الرابط ده وجدد بيانات او حدث بيانات او في حاجة معينة، لازم اتواصل الاول مع البنك واسأله هل فعلا يعني حد بعت لي ميل ولا لا. لان دي نقطة مهمة جدا، ناس كتيرة بتنخدع بيها، وطبعا يعني بيتم استخدام حساباتهم في امور غير مشروعة وكده. فيعني الافضل ان احنا نبعد عن اي روابط بالنسبة لنا غريبة، ونبقى فاهمين او ندرس كويس، او مش شرط ندرس يعني الناس تبقى فاهمة، بس الروابط الرسمية للمواقع المشهورة نبقى بس حافظينها عاملة ازاي. لو اتكلمنا عن استخدامات الشباب بصفة عامة، يعني الشباب عنده حالة اقبال على كل المنصات وكل البرامج اللي نازلة، عايزة اعرف ازاي يتم عملية تنظيم للموضوع ده. هو احنا عشان ننظم الموضوع ده لازم نخلي بالنا من تفكير الشباب ونوعيهم، لان هو وعي الشباب، طبعا احنا بنتكلم على منصات على الانترنت، فهي منصات مفتوحة ممكن اي حد يعمل اي حاجة، فبالتالي توعية الشباب مهمة جدا جدا جدا. لان احنا لما بنوعي الشباب ونخليهم عندهم وعي، عندهم ثقافة، ويقدر ان هو يتعامل مع المنصات دي بطريقة فيها نوع من الحكمة، ان هو يقدر يستخدمها في حاجة مفيدة. طبعا احنا ما بنعرضش الترفيه او الناس تستخدم المنصات دي او التطبيقات دي في الترفيه، لكن برضو لازم يبقى استخدامها بوعي، يعني لان المحتوى المصري عموما والمحتوى العربي المسيطر عليه في التطبيقات دي هو الترفيه، ان الناس بتستخدمها لمجرد الترفيه، في حين ان المحتوى المفيد من الناس اللي بتقدمه على سواء كواي او سواء يعني التيك توك او معظم التطبيقات اللي بتستخدم الفيديوهات محتوى قليل قوي وفي نفس الوقت الإقبال عليه قليل. فاحنا لازم نوعي الشباب بالنقطة دي، ان انت ممكن تلاقي حاجات مفيدة جدا جدا وهتفيدك، زي ما انت بتقبل على كل انواع الترفيه اللي موجودة في التيك توك، فانت برضو هتلاقي فيه حاجات جميلة جدا ومفيدة جدا على التيك توك. يمكن في الدول، بعض الدول الأوروبية بتستخدم او الناس فيها بتستخدم التيك توك يعني في خط موازي للترفيه، بيستخدموه برضو لتقديم محتوى مفيد جدا. فاحنا برضو عايزين يطلع مننا شباب، الشباب دي تقدم محتوى مفيد بحيث ان يبقى الجانبين فيهم توازن شوي، يبقى في ناس بتقدم محتوى ترفيهي وفي نفس الوقت في ناس بتقدم محتوى مفيد، فالمستخدم نفسه يقدر ان هو يكتسب معلومة كويسة يستفيد بالموضوع ده، وفي نفس الوقت برضو يبقى فيه جانب ترفيهي. فموضوع وعي الشباب ده مهم جدا جدا ان هم يستخدموا المنصات دي، خصوصا زي ما قلنا هو الموضوع منفتح جدا، فطبعا اللي بيتحكم في النقطة دي هو الوعي. سألنا الشباب عن وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في حياتهم. هي بالفعل بتلعب دور مهم جدا في الجزئيه دي، وتقدر تفيد للي عايز يستفيد منها، هي سلاح ذو حدين للي عايز يتعامل معاها. في ناس لو اتعاملوا معاها بايجابيه هيقدر يعمل تيرنينج بوينت في حياته تكون كبيره جدا. انا واحد من الناس مريت بظرف كان صعب عليا بعد تجربه كبيره من الغربه بره، رجعت مصر، كنت حاطط في دماغي عندي تارجت معين عايز احققه، هدف معين انا عايز احققه، الظروف ما ساعدتنيش على تحقيقه. كنت باختصار بفكر ان اعمل ماي اون بزنس، يعني اعمل مشروعي الخاص ليا، ولكن للاسف الظروف ما ساعدتنيش، لان في اخر مرحله من مراحل تجهيزي يعني للجزئيه دي حصلت الجائحه. لقيت نفسي فجأة ان انا واقف في مكان واسع عليا وفي دنيا مظلمة حواليا جدا، مفيش اي نور. الشيء الوحيد والمنفذ الوحيد ليا كانت تعتبر السوشيال ميديا، ان من خلال البيجز المعينة، الصفحات اللي بشوفها لناس معينة، خبراء نفسيين، خبراء تنمية بشرية، ناس ليهم علاقة باللايف كوتشنج، حاولت ان انا اخلي الناس دول يبقوا هم اول محطة ليا، وبالفعل كانت الانطلاقة منهم اللي وصلت ليهم عن طريق السوشيال ميديا اللي ساعدتني في كده. لما قعدت مع الناس دي قعدت استكشاف نفسي من جديد معاهم، بدأوا يشوفوا ايه الجوانب المضيئة في شخصيتي اللي اقدر اعملها، وبالتالي حددوا معايا او احنا وفقا لصفاتي الداخلية وفقا لقرايتي النفسي اللي ما كنتش قادر عارف ان انا اقراها، وصلت لمجموعة من المجالات اللي اقدر اتعامل فيها وفقا لقدراتي، واقدر ان انا الاقي نفسي فيها، واقدر ان انا احقق اللي انا عايزه من خلالها. اسعد بلقاء منة الله محمد، ندى صديق، ناهد عطله، منار اشرف، ربيع. وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة ليكم كشباب تأثيرها عليكم ايه؟ ندى، احنا بنتكلم على السوشيال ميديا بصفة عامة، احنا ممكن نديها هي جملة واحدة بس، هي سلاح ذو حدين، او بمعنى اصح في جزء ايجابي وفي جزء سلبي، لكن لو جينا دققنا النظر قوي يعني هنلاقي ان الجزء السلبي بتاعها اكبر بكتير من الايجابي، او بمعنى اصح احنا اللي بنستخدمه غلط. يعني مثلا السوشيال ميديا اول حاجة ترويج اشاعات نمبر 1، ده ترويج اشاعات رهيب. تاني حاجة مع احترامي طبعا لكل الناس، احنا بندي مساحة لناس مفيش اي فايدة 1% من اللي هم بيقدموه. انا دلوقتي عشان اتشهر على السوشيال ميديا، او عشان ابقى معروفه، او عشان اطلع والناس كلها تبقى عارفيني، لازم ابقى بعمل فايده. لكن حضرتك طالع واخد فيوز كبيره جدا واخد جمهور رهيب من غير ما بتقدم اي حاجه، او بالعكس انت بتقدم لي حاجات سلبي. يعني بغض النظر عن فئه الشباب اللي موجوده دلوقتي اللي هم سننا العشرينات، في فئه اللي اصغر مننا، بمعنى صح هو ده الجيل اللي طالع ورانا من 12 ل 13 سنه واحنا طالعين. انا اوريدي هو يعني انا 23 سنه، انا ببقى شايفه الاصغر مني، انا بحسهم اكبر مني سنا، اكبر مني في الكلام، اكبر مني في العقل. كل ده السوشيال ميديا. مفيش طفل صغير دلوقتي ما معهوش موبايل اندرويد، عنده كل الابلكيشنز وبيفهم في كل حاجه وبيعلق على كل حاجه، فطبعا انت مش مدرك مدى الخطوره اللي انت بتقدمها. فاحنا لو جينا خدنا بالنا، حضرتك بتقدم ايه، حضرتك بتقول ايه، حضرتك اللي انت بتقوله ده انت بتقوله خدت الفيوز اللي انت عايزها، وخدت الاشتراكات اللي انت عايزها، وخدت الجمهور اللي انت عايزه، فين بقى الفايده اللي انت قدمتها؟ نهدى، انا عايزه اتكلم عن وسائل التواصل بصفه عامه. هتكلم عن نفسي الاول، يعني في طريقه استخدامي انا لوسائل التواصل الاجتماعي. انا عندي كل الابلكيشنز وعندي كل الحاجات اللي ممكن تقربنا من بعض كاصحاب او كده، لان احنا بعد ما بنتخرج صحابنا ما بنشوفهم كل فين وفين. دي حاجه ايجابيه جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، ان هي بتقربنا من بعض، نتكلم مثلا في الشات، في الفيديو كول، حاجات دي بتقربنا جدا من بعض، يعني ما بتقطعش بينا المسافات. حاجه كمان كنت عايزه اضيفها على ندى، لما قالت الاطفال اللي هم اصغر مننا 13 و12 سنه، لما بيتفرجوا على حد هم يعني اللي بيقدم المحتوى بتاعه ده غير هادف خالص. انا شايفه هما بيعملوا كده من نابع من اهليهم هما, يعني مفيش رقابه من الاب والام على الولد, هما بس عايزين يسكتوا الولد من زن, هو عمال بيزنوا على دماغهم خلاص يا ابني خد الموبايل اقعد على جنب كده وما ما تصدعش دماغك. انتقل الى منار. منار, وجهه نظرك في الموضوع ايه؟ انا شايفه طبعا تصديقا على كلامهم ان هو ايوه هو سلاح ذو حدين, بس ده بيبقى بناء علينا احنا. يعني ندى قالت ان هو دلوقتي بقى سلبياته اكتر, انا شايفه ان لا, انا شايفه ان الرقابه غابت اكتر عن الجيل الجديد, فده اللي خلى سلبياته اكتر, مش عشان هو في حد ذاته سلبي, عشان احنا بقينا نستخدمه بشكل سلبي. السوشيال ميديا عموما هي طبعا ليها مميزات كتيره قوي, زي بس هي كمان زي ما بتقرب المسافات بتبعد مسافات. يعني احنا مثلا واحنا قاعدين اسره واحده 5 افراد, كل واحد قاعد في موبايله في عالم تاني, انا بتواصل مع اصحابي اللي بره بس انا نسيت ان انا معايا ناس هنا جوه انا ناسياهم. بالنسبه لليوتيوبرز والكلام ده, كان في جمله قريتها اللي هو لا تجعل من الحمقى مشاهير, ده بالظبط اللي بيحصل. ناس بيعملوا اي حاجه بس علشان يجمعوا عدد مشاهدين اكتر بس كده, بغض النظر انا بعمل ايه, انا ممكن اطلع بعمل اي حركات ملهاش اي معنى بس كده عشان الم مشاهدين اكتر. مشاعر تشاور تودع مسافر, مشاعر تموت وتحيي, مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر, مشاعر تموت وتحيي, مشاعر. Yeah. أستاذ أجمل سمير متخصص في مجال أمن المعلومات. في بعض الفتيات أو الشابات لما بتدخل على أي منصة من المنصات بتنزل صورها، عايزة أعرف حضرتك في مجال أمن المعلومات هل الحاجات دي آمنة ولا برضو بيبقى في مخاطر منها مهما قلنا احنا عاملين طرق حماية؟ والله هو اللايف دي حاجة عامة موجودة في العالم كله، ممكن أي حد يستخدم الخدمة دي، خصوصا ان هي بتفيد ناس كثيرة جدا سواء في قطاع الأعمال سواء في التعبير عن الرأي في حاجات كتيرة جدا. هي اللايف ممتاز وجميل في التواصل مع الآخرين، بس هو يمكن احنا محتاجين ننبه على نقطتين. النقطة الأولى ان لما انا اطلع لايف ما حاولش ان انا اتكلم عن حياتي الشخصية كتير، وما حاولش ان انا اقول بيانات ليا كتير، لان ممكن ناس تستفيد من المعلومات دي وتستغلها بشكل سيء. دي نقطة. النقطة الثانية ان انا استخدم اللايف ده فيما يعني يفيد الناس، بالاضافة ان اللايفات اللي انا ممكن اعملها لازم اخلي بالي ان الناس يعني بتركز معايا قوي. ممكن لو حد عايز يأذيني مثلا من خلال اللايف ومن خلال المعلومات اللي انا ممكن اقدمها يستغل المعلومات دي بسهولة جدا، خصوصا لو معلومات شخصية. فبننبه على الناس وخصوصا البنات ان يعني طلعي في اللايف وتكلمي براحتك، انت ليكي الحرية في اللايف وان انت تستخدميه بشكل يعني كويس، بس اهم حاجة يعني هنتكلم في إطار أمن المعلومات، نبعد تماما عن أن احنا نقول الناس معلوماتنا الشخصية. ومش بس اللايف، أنا بتكلم عموما على الإنترنت، احنا لازم نقول أن استخدام الصور لازم يكون بحرص شديد جدا، لأن يمكن أكتر المشاكل اللي ممكن تحصل وأكتر أنواع الابتزازات اللي ممكن بتحصل هي بسبب موضوع الصور بتاع البنات. فيعني احنا بننبه شوية ان احنا لازم نخلي بالنا نستخدم الصور بتاعتنا او تكون يعني صورنا بشكل اكثر حرصا، يعني بحيث ان محدش يقدر يستخدمها استخدام سيء او ان هو ممكن يهدد بيها حد او يبتزه او ما الى ذلك. يعني عشان كده انا دايما بنصح الناس ان يعني محدش يبقى عنده صور ممكن ان هي تأذيه او صور شخصية اكثر من اللازم. دي نقطة. النقطة التانية ان طبعا احنا ما نضمنش ان الصور دي تقع في ايد مين، لان حتى لو انا ضامن ان انا محدش هيقدر يخترق الموبايل بتاعي او مأمن نفسي الى حد ما او مأمن منصات التواصل الاجتماعي بتاعتي، فانا ممكن في لحظة ممكن الموبايل بتاعي ممكن يقع في ايد حد او ممكن ان هو يتسرق مثلا. ففي الحالة دي طبيعي ممكن اي شخص يقدر ان هو يفتح الموبايل او ان هو يستغل حاجة زي كده. فالافضل زي ما انا قلت ان احنا ما نستخدمش الصور او ما تبقاش الصور اكثر شخصية بالنسبة للاستخدام. دي نقطة. النقطة التانية، في برامج كتير جدا لو احنا مثلا يعني دايما المشاكل اللي بتحصل ان في بنات ممكن تسأل وتقول انا عايزة ابيع موبايل، فانا دلوقتي عليه صور شخصية. وطبعا دلوقتي بسبب التقدم الرهيب في التطبيقات والبرامج، في تطبيقات بتقدر تسترجع الصور والبيانات الموجودة كلها بالظبط. ففي تطبيقات تقدر تسترجع الصور والبيانات الموجودة على الموبايل يعني بشكل كبير جدا. فطبعا علشان ان انا ابيع موبايلي، انا ما بنصحش دايما ان انا ابيع حاجة استخدمتها استخدام شخصي وحطيت عليها بيانات شخصية او صور او يعني ملفات شخصية ليا، سواء موبايل سواء لابتوب سواء كمبيوتر او سواء فلاش ميموري مثلا او كارت ميموري من الناس اللي بتستخدمه، يكون الافضل ان انا ما بيعهوش او ما ادهوش لحد. طب انا دلوقتي مضطرة ان انا ابيعه او مضطرة ان انا ابيع الموبايل مثلا، ازاي ان انا ممكن احمي نفسي بحيث ان الشخص اللي انا هبيع له الموبايل ده ما يستخدمش الموبايل، ما يقدرش ان هو يرجع البيانات بتاعتي والصور او الفيديوهات الشخصية بتاعتي. في مجموعة من التطبيقات دي بتقدر ان هي تحذف الملفات بشكل كامل وبطريقة امنة جدا. يعني مثلا في تطبيق بيقدر ان هو يحذف البيانات بشكل كامل لانه بيعتمد على مجموعة من الخوارزميات. وطبعا عشان الموضوع ما يبقاش اكثر صعوبة والتخصص، يعني الموضوع ببساطة ان مساحة التخزين بتاعة الموبايل لما انا بحط عليها بيانات لو انا مسحت البيانات دي يقدر اي شخص ان هو يرجع البيانات دي، لكن انا لو استخدمت بيانات تانية فبيحصل لها حاجة اسمها overwrite، او يعني بيحصل لها ان هي بيتحط عليها او مكانها البيانات الجديدة، فبيكون اصعب شوية ان انا ارجع البيانات القديمة. طيب انا لو حطيت ملفات يعني اكتر ومسحت الملفات دي وحطيت ملفات تانية وتالتة ومسحتها ورابعة، الملفات الأصلية اللي هي الصور أو الفيديوهات صعوبة وتكاد تكون يعني استرجاعها أصلا يبقى صعب. فالبرامج دي قايمة على إنها الخوارزميات بتاعتها إن هي بتحط ملفات وهمية، الأول بتحذف الملفات الأصلية زي صوري والفيديوهات بتاعتي، وبعد كده بتحط ملفات وهمية وبعد كده تحذفها وتحط ملفات تانية وتحذفها، فتبدأ تعمل overwrite كتير جدا على المساحة التخزينية للموبايل، وبالتالي بيبقى صعب قوي استرجاع الملفات الأصلية. أفضل خوارزمية لو احنا هنستخدم التطبيق ده أو أي تطبيق بنفس الفكرة، يا أغلب التطبيقات أصلا كلها طريقتها واحدة يعني بتستخدم تقريبا نفس الخوارزميات، فأفضل خوارزمية ممكن ان احنا نستخدمها خوارزمية اسمها جوتمان. الخوارزمية دي بتعمل ايه؟ بتشيل الملفات الأصلية سواء صور أو فيديوهات وبتحط بدلها ملفات تانية وهمية 35 مرة. ف 35 مرة معناها ان بيكون عملية استرجاع البيانات الأصلية أو الفيديوهات والصور بتاعتي على الموبايل تكاد تكون مستحيلة. فأنا بنصح أي حد لو هو يعني عنده صور عايز مثلا يحذفها او عنده بيانات عايز يحذفها لانه هيبيع موبايله بيانات شخصية او صور شخصية، يستخدم التطبيقات دي ويستخدم الاوبشن ده اللي هو جوتمان، اللي هو بيتم حذف الملفات وبيحط ملفات وهمية عليها اكتر من 35 مرة تقريبا، فبالتالي هيبقى صعب جدا جدا استرجاع الملفات او الصور او الفيديوهات الاصلية، وبالتالي انا لو هبيع موبايلي في الحالة دي هبقى مطمن، او لو يعني هتبقى مطمنة ان هي البيانات بتاعتها امنة ومحدش هيقدر يسترجعها. ما زلت مع الأستاذ أجمل سمير متخصص في مجال أمن المعلومات، وبنكمل عن الميتافيرس مرة أخرى. مارك عندما تحدث عن هذا الموضوع قال إن هو هيبقى باستخدام نظارات معينة تستخدم للرؤية. في الحالة دي إحنا مش هنستخدم الموبايل؟ هو في الحالة دي يعني الإطار اللي هو الأبعاد الثنائية للفيسبوك غالبا هتبقى موجودة للاستخدام اللي حابب يستخدمها. بس كمان هو ما اتكلمش بس عن ان الفيسبوك، هو اتكلم على دخول الانترنت للعصر ده. المواقع التواصل الاجتماعي بإطارها اللي هو الثنائي الابعاد، اللي هو ان احنا نشوفها على الشاشة يعني نكتب كومنتات والكلام ده كله، هيبقى موجود بس هيبدأ يتناقص تدريجيا مع يعني حسابهم للعدد الناس اللي هتخش في الميتافيرس. هو عموما الميتافيرس مش هيبقى يعني منافس للفيسبوك، او مش هيبقى بديل للفيسبوك. هو نقدر نقول هو مكمل، يعني نوع من التطوير. بالظبط، هو نوع من انواع التطوير اللي هو عايزه. وطبعا هو يعني شركة الفيسبوك عايزة التطوير ده علشان تقدر تستحوذ اكتر على الناس. في شركات تانية او في مواقع تواصل اجتماعي تانية، المواقع دي منافسة، فهو لازم يعمل حالة من الابهار. الحالة دي يستحوذ بيها على المنصات التانية، او يعني يستحوذ بيها على مستخدمين المنصات التانية، لان بالتالي الناس هتسيب المنصات اللي هي ثنائية الابعاد اللي اطاراتها محدودة، اللي خيالها محدود، وهتبدأ تخش في نوع جديد من الابهار، نوع جديد من التواصل الاجتماعي، اللي هو التواصل الاجتماعي ان انا ادخل جوه الانترنت. الانترنت مش هيبقى بس قدام عيني، لا ده انا هدخل جواه. بس انا في رأيي ان الميتافيرس ممكن ما تبقاش بنفس كمية الابهار والخوف اللي الناس متخوفة، لسبب واحد، ان موضوع النظارات مثلا، نظارات الفي ار او نظارات العالم الافتراضي، اول ما ظهرت كانت تعتبر يعني عاملة ضجة في عالم الانترنت وعالم الالعاب عموما. فالناس كانت بتستخدم النظارات وكانت مبهورة جدا بالنظارات وبالالعاب، اللي هي ان انا ادخل جوه اللعبة واشوف اللعبة، او ادخل جوه مثلا فيديو واشوف الفيديو يعني 360 درجة. يا استاذ اجمل، ان هل يرتبط بالالعاب الالكترونية؟ يعني هتبقى هي في مجال الميتافيرس هتبقى نشهد فيها طفرة مثلا؟ هو احنا هيبقى طفرة في كل انواع القطاعات، سواء تواصل اجتماعي، سواء العاب، سواء في عالم البيزنس والعالم يعني عالم الاعمال، لان الميتافيرس تقريبا كل واحد يقدر ان هو يستخدمه في مجاله. اللي في الالعاب هيقدر يستخدمه زي نظارات الفي ار، ان هو يبقى جوه الالعاب بس بطريقه مبهره اكتر، بطريقه واقعيه اكتر، وبطريقه فيها نوع من الاحساس، لان هم قالوا كمان ان هيبقى فيه جلوفز او هيبقى فيه قفازات الواحد ممكن يلبسها ويحس كمان باللي جوه انترنت او جوه العالم الافتراضي ده. في قطاع الاعمال كمان الناس ممكن تستخدمه في ان هي تنشئ شركاتها وتنشئ اجتماعاتها وكل حاجه، هي ممكن تستخدمها في الواقع، ممكن تستبدلها في الميتافيرس. فهو مش بس في قطاع الألعاب، لا ده هيبقى كمان مستخدم في قطاع الأعمال. بس قطاع الألعاب هيبقى مبهر قوي، لأن الموضوع هيبقى واقعي أكتر، وأغلب الناس اللي بتحب تلعب جيمز وبتلعب ألعاب بيفرق معهم قوي موضوع الواقعية. يعني كل ما تبقى اللعبة داخل اللعبة، بالظبط، كل ما تبقى اللعبة واقعية أكتر، كل ما يبقى مبهور أكتر، فهو حاسس بالاستمتاع أكتر. وبالتالي فأي حد هيستخدم العالم الافتراضي ده في ان هو يدخل جواه ويبقى حاسس باللعبة نفسها، هيبقى الموضوع ممتع جدا. انا بس عايز اضيف اضافة، ان زي ما قلت النظارات اللي هي النظارات الافتراضية او الفي ار، اول ما طلعت كانت مبهرة جدا والناس كانت مبهورة بيها جدا، بس بعد كده الانبهار راح، ما بقتش مسيطرة على الناس زي ما كنا متخيلين. احنا قلنا خلاص ده في نظارات في ار ونظارات واقع افتراضي وهتلغي حياتنا تماما، لان احنا هنخش بقى جوه الالعاب وهنبقى ونخش جوه الفيديوهات، فده هيلغي حياتنا تماما. طبعا ده ما حصلش، لقينا بعد كده ان اغلب الناس بتستخدم نظارات العالم الافتراضي لمجرد الترفيه، بتستخدمها لدقائق او لساعات وخلاص، الموضوع بيبقى مجرد ترفيه شوية وخلاص. فنفس الكلام ممكن في الميتافيرس ممكن يوصل الموضوع لكده، ان ممكن الناس تستخدمه لمجرد ترفيه او لمجرد ان هو يستمتع بيها شوية وخلاص. ده يعني رد البعض المتخوفين من الموضوع، في ناس قالت ده هيلغي الحياة الواقعية وهيخلي الناس متطوسعة. فيعني هو مش شرط كده، هو ممكن الناس تبقى مبهورة بيها الاول، فترة من الوقت وبعد كده يبقى الموضوع عادي جدا، فالناس ما تستخدموش الاستخدام اللي احنا متخيلين ان هو يبقى مسيطر على الحياة اليومية. أستاذ أجمل، واحنا بنتكلم عن ميتافيرس قلت ان مش معقول أفلام الخيال العلمي هتتطبق، لكن انا بختلف معك في وجهة النظر دي، وشايف ان كتير جدا من أفلام الخيال العلمي اللي احنا شفناها على مدى عمرنا فعلا في اختراعات كتيرة طلعت زي الناس دي ما كانت بتفكر. الربط ده سببه ايه؟ هو يعني احنا ممكن نقول ان في بعض من الخيال العلمي يكاد يكون مستحيل، بس ما اقدرش انكر ان بالفعل في جزء كبير جدا جدا جدا من الخيال العلمي بيتحقق في الواقع، يعني لان اصلا اي اختراع، واحنا عارفين الكلام ده، اي اختراع واي ابتكار في الدنيا بيعتمد على الخيال. دايما زمان احنا كنا عارفين ان اي حاجة بتطلع جديدة فهي كان ليها اصل في الخيال، احنا تخيلناها فبالتالي بدأنا ان احنا نفكر فيها وتفكيرنا بدأنا نحاول ان احنا نوصله لواقع. فبالطبع يعني الميتافيرس واغلب الاختراعات والابتكارات الجديدة والتطور اللي احنا فيه كان اصلا في البداية خيال، لكن مش كل الخيال هيتطبق بحذافيره، يعني مش كل اللي احنا بنشوفه كخيال ممكن يكون 100% هيتطبق. هو في خيال الانسان قادر ان هو يطبقه على المدى القريب، لكن على المدى البعيد يعني دي بقى الله اعلم فيها. يعني في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك وسط زحمة حياته يجيلك، يوصل في ثانية يسبق بخطوة يحميك بقوة ملكش إلا هو. في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح، من قلبه عايز يشوفك بتنجح يساعدك بفكرة معك خطوة خطوة، ده ما سبكش مرة امبارح وبكرة. في حياتنا استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.